هل يجوز طواف الإفاضة بعد أيام التشريق لشدة الازدحام؟ يجوز، ولكن صاحبه إذا كان قويا لا يخاف، السنة أن يعمل طواف الإفاضة في وقته. السنة عمل طواف الإفاضة بعد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه ويحلق مباشرة، فإن أخر ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة جائز، ولكن خلاف السنة خلاف الأفضل. ما هي مشكلة إذا احتجت في الوضوء للاستنشاق والاستنثار أو للمضمضة أكثر من ثلاثة مرات، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إن علمت أن هذا ليس سنة ولم تعمله لأجل خلاف السنة. إن كان معك رعاف أو كنت تريد أن تنظف أنفك وتمضمضت أكثر من ذلك لا لأجل مخالفة السنة، ولكن تعمل ذلك بعد الوضوء تستنشق وتستنثر ثلاث، وإن أردت أن تعمل ذلك بعد الوضوء فاعمله، لأن الزيادة على هذا خلاف السنة. نعم. كيف تكون صلاة الخوف للمنفرد؟ صلاة الخوف للجماعة، لأنه إذا كان الحال يصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا كان الواحد واحد يصلي على الفرس، يصلي يومي، يقرأ وهو ماشي، يقرأ وهو يضرب عند الجمهور، ولذلك أن تقصروا من الصلاة على التحقيق من كيفيتها، الركوع ناقص، السجود ناقص. نعم. إذا خاف على ماله وعرضه وهو في السفر حين هل يصليها؟ أصلا صلاة الخوف إذا خاف على نفسه يصلي صلاة تامة ويقفل عليه الباب المحل اللي هو فيه، يقفل الباب ويصلي صلاة تامة، ما هو كذا، هذه تكون في الصفوف في السيوف والقتال يختلف. بعض الناس يقول لازم أن أصلي 8 أيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لازم، وما يقول أحد إنه لازم. ورد حديث مضعف عند كثير من العلماء ومحسن عند بعض العلماء أنه من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له كذا وكذا، وهذا تعمله في الحرم أو في غيره. أيوة، لأن صلاة الجماعة إذا مطالب بها وعدم فوات تكبيرة الإحرام مطالب به، وهذا طيب، ولكن لا يلزم هذا، ما في أحد يقول أنه لازم ولا واجب. نعم. يقول يريد أن يحج عن والديه، أيهما يقدم؟ يقدم الوالدة. من أحق الناس بصحابتي؟ قالوا أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم أبوك. قال وأوصينا الإنسان بوالديه، أيوة، إحسانا أو حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ما في شيء مثل الأم، والدنيا يحكمها قانون المعاوضة، الأم لما تعبت صار أجرها أكثر. ما يرفع في هذه الأمة الخشوع؟ ما معنى الحديث؟ أولا، أول ما يرفع هذه الأمة الخشوع، لا أعرف حديث إذا كان حديث، ولكن الخشوع له أسباب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيوة، أسباب الخشوع أن الإنسان قبل أن يبدأ بالفريضة يأتي يصلي نافلة. أسباب الخشوع أن الإنسان يسبغ الوضوء. أسباب الخشوع أن الإنسان يعني يأكل الحلال. من أسباب الخشوع أن الإنسان يغض طرفه. من أسباب الخشوع أن الإنسان يكف لسانه عن الغيبة. إذن الطاعات هي التي تسقي القلب بالخشوع، ولذلك لم أرى أحدا يسافر ليجد الخشوع، والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم، ما رأيت أحدا سافر قلت أين سافر؟ قال سافرت لأنال الخشوع في صلاتي، ما قال لي أحد هذا السؤال أبدا، أو كيف أسافر لأجد الخشوع. لكن يسافر ليجد صديقا أو ليجد مالا أو لفسحة، لكن لينال الخشوع هذا مشكل. ولذلك من أكبر أسباب الخشوع هو الاستقامة، لأن الاستقامة تسقي الإيمان، فإذا سقى الإيمان خشع القلب. من أكبر أسباب الخشوع العلم، لأن العبد إذا علم خاف، خاف سطوة الله، وعلم أنه لا تسقط من ورقة إلا يعلمه، وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن أخذه إذا أخذ شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على أصح التفاسير، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن من أسباب الخشوع أن يقوم المسلم بالأسباب، أنا ينتبه من نيته، من وضوئه، ينتبه من ذهابه للصلاة، ينوى النية، يبتعد عن المنغصات، يبتعد عن الحرام. أما إذا كان الإنسان يأكل الحرام ويلبس حرام وينام على الحرام ويسكن حرام، طبعا مشكلة. ولذلك من أكبر أسباب يعني عدم الخشوع هو يعني أن الإنسان يكون غرقان في الحرام، فإذا غرق العبد في الحرام مات القلب، فإذا مات القلب لم يخشع فيقدم على كل المعاصي، ينظر ويتكلم ويأكل وينام عن الصلاة فيوبق نفسه، نرجو الله العافية. ذكر الترمذي رحمه الله في علل الجامع أن كل ما في كتابه معمول به عند أهل العلم إلا حديثين، حديث ابن عباس في الجمع من غير خوف ولا سفر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. فما معنى وهل معنى هذا، وهل يدل هذا على أنه يرى نسخ هذين الحديثين وجزاكم الله خير؟ هذا السؤال جيد، ويدل على أن واضعه يعني يريد النفع للجميع جزاه الله خير. أما في الرابعة هذا منسوخ، نعم، أما في الأول فهو محل خلاف. إذن اقتلوه الرابعة لأنه جاءه في الرابعة ولم يعمل ولم يقتله، فدل ذلك على النسخ الضمني. أما في من خوف سفر ولا مطر فالجمهور على هذا، لكن في نابتة من العلماء قالت الحديث ما هو منسوخ، وكلام ابن عباس يدل قال لكي لا يحرج أمته أو ليخفف عنها. إذن الحديث هذا بعض العلماء قال منسوخ وبعضهم قال غير منسوخ، أما في الرابعة فالجمهور أنه منسوخ والله أعلم. نعم، ويمكن ترجعوا إلى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، هذا كتاب جيد وجمع أغلب الأحاديث التي يقال إنها منسوخة، يعني كتاب قيم وله طبعات اسمه الاعتبار للحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخه. ما حكم من يصلي العشاء مع الإمام، ما حكم من يصلي العشاء مع الإمام بنية المغرب ويسلم بعد الركعة الثانية ثم يكمل مع الإمام الركعة الأخيرة بنية العشاء ثم يكمل صلاته؟ طيب ما رأيكم، جائز؟ هذا الحقيقة أنا لا أعرفه، وإن قال به بعض العلماء، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف يكون مع الإمام وينفصل عنه في داخل الصلاة قبل أن يتم صلاته؟ الذي أرى في هذا أنه يدخل مع الإمام بنية النافلة، فإذا سلم الإمام أقام الصلاة وصلى المغرب ثم أقام الصلاة وصلى العشاء، وهذا يصح بالإجماع. أما إذا صلى هذا فإن مالكا وأبا حنيفة لا يريان ذلك، والشافعي وأحمد على روايات وتفصيل يريان ذلك، والقضية فيها أقوال، وأكثر شيء وارد في ذلك حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب لقومه ويصلي بهم العشاء فيطيل، فكان رجل صاحب نواضح، فلما أطال به سلم وصلى لنفسه، فقالوا نافق فلان، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني صاحب ظهر ومعاذ يطيل بنا، شاب نشيط وصلى العشاء وفرصة يطول بهم وهو صاحب ظهر. قال أنا أصلي لنفسي. فقال له أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. لذلك الإمام لا يطيل بالمسلمين، وبالأخص إذا كان المسلمون 100 أو كانوا 1000 أو آلاف، ينبغي للإمام أن يخفف. من صلى بالناس فليخفف، هذا شرط، من صلى بالناس فليخفف. فذلك الأئمة يجب عليهم التخفيف، لكن التخفيف له ضابط. من يصلي صفحة في الفجر لا يقال أنه ما خفف. من يصلي بسبح وهل أتاك حديث الغاشية في الفجر لا يقال أن هذا ما خفف، هذا خفف وزاد. أيوة، فلذلك التخفيف له ضوابط، فلا بد أن يكون للأمر له ضوابط، والتخفيف أمر نسبي، لكن يكون خفف لا يطيل الإمام. فإن فيهم الضعيفة والمريضة ولا الحاجة، هذا الدين رائع، ما رأيت أجمل من الإسلام. ومن صلى لنفسه فهو بالخيار، يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، وإذا أراد أن يختم القرآن في الفجر له ذلك، لكن يضيع له الوقت، تطلع الشمس بعدين. لكن يطيل كما يشاء. هل يجوز للمسافر صلاة الوتر إلى وقت العشاء إلى وقتي؟ يجوز المسافر لا بد له من صلاة الوتر وركعتي الفجر، هاتان لا تسقطان. لذلك أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، وصلاة ركعتي الفجر لم يتركهما في سفر ولا في حضر. أما السنن الرواتب اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال تسقط عن المسافر، ومنهم من قال هي ليست واجبة، من أراد أن يصليها مسافر أو غير مسافر، فالواجب لا يقال يسقط ولا يسقط. وصلاة النافلة المطلقة يعملها المسافر، واختلفوا في النافلة المقيدة الرواتب، جلة من العلماء قال تسقط، وجلة قال لا تسقط، والأمر سهل، من أراد أن يصليها فله ذلك، ومن أراد أن يتركها فله. والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. ونريد ممن يريد أن يخالف إخوانه أن ينظر في أدلتهم قبل أن يقوم عليهم أو ينكر. أهم ما ينبغي أن نتعود عليه أن ننظر في أدلة المخالف. قال كذا، ما دليلك على هذا؟ دليلي كذا، هذا الحديث منسوخ، انتهت القضية، أو هذا الحديث موضوع، انتهت المشكلة، أو هذا القول يخالفه الإجماع، أجمع العلماء ونقل الإجماع فلان وفلان. لأن ترتيب النصوص ما هو؟ أول شيء يقدم كتاب الله، أول شيء الإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة، ثم قول الصحابة، ثم القياس. هذه هي الأدلة المجمع عليها، الإجماع والكتاب والسنة والقياس. قالوا يقدم الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا على نص، والنص الذي عليه الإجماع أمن نسخه، بخلاف النص الآخر قد يكون منسوخا ولم يبلغك النسخ، أما النص المجمع عليه أمن نسخه. إذن تقديم الإجماع تقديم للنص الذي هو مستند الإجماع، فهم؟ نعم. لأن واحد يقول كيف شيء يقدم على الكتاب؟ نعم. والإجماع أصلا فيه نص، أمتي لا تجتمع على ضلالة. فريضة المسح على الخفين، ما في أحد يقول أن المسح على الخفين واجب، هذه رخصة يا أخوان، رخصة بلد يقول رخصة المسح على الخفين. هل هي مقيدة بشيء كالبرد أو وجود مرض في القدم؟ لا، العلماء مختلفون في المسح على الخفين إلى قولين. قول إن المسح على الخفين مطلق، المسلم إذا مسح على الخفين له أن يستح يوم يومين ثلاثة شهر سنة حتى إيش يجنب، وهذا رواية المالكية. القول الثاني وهو فيه نصوص واضحة صريحة أن المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. إذن المسح على الخفين مؤقت عند الجمهور، وعند المالكية غير مؤقت، وأيضا ما يمسح عليه اختلفوا فيه. من العلماء من قال يمسح على الجوربين وبالأخص البلاد الحارة الباردة، ومنهم من قال لا يمسح إلا على الجلد كالمالكية. والمالكية في هذا الجانب سبحان الله عندهم يعني أخذ بال لا يمسح على الجوربين، عندهم لا بد من الجلد ولا بد أن يكون يمشى عليه. وفيه رسالة في المسح على الجوربين موجودة. إذن المسح على الجوربين رخصة، على الخفين رخصة، للمسافر يوم وثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، وعند المالكية لا حد له. نعم. وتنظر في الأدلة وتختار ما تراه راجحا وترفق بالمخالف. الراحمون يرحمهم الرحمن، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نعم. هل يجوز أن تجمع صلاة الظهر والعصر بدون عذر؟ هذا الإجابة عليها تقدمت. الجمهور يقولون لا. يقول ذهبنا من مصر إلى الحج هذا العام مع بعثات، بعدين يقول ولكنهم يصعدون إلى عرفات مباشرة ولا يأتون لمزدلفة، فماذا عليه إن كان مع أمه وهي لا تقدر على المشي؟ هل يكون معهم؟ المبيت بمنى ليلة تسعة وصلاة خمسة فروض فيها، هذا لا أعلم خلافا أنه لا يلزم به شيء. إذن الذهاب لمنى اليوم الثامن وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا سنة لا يلزم بتركه شيء. ولكن هذه السنة ينبغي للحاج الذي جاء يريد الأجر ويريد الخير أن لا يترك السنن ولا يترك الواجبات، ولا يكون همه أن يسلم له أصل الحج. ما ينبغي أن يقوم بكل ما أمر به إلا إذا عجز، فإذا عجز لا إثم عليه، وإن ترك واجبا أراق دما، وإن ترك سنة لا شيء عليه، وإن ترك ركنا لا يتم الحج إلا به ويبقى محرما حتى يأتي به أو يموت. ولذلك من دخل في النسك لا يحل الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور. انتبهوا، الحج ليس كغيره، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة. كل فريضة يمكن إذا بدأت فيها تفسخها. الحج إذا دخلت فيه لا تفسخ الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور. أولا تشترط، وإن قال جلة من العلماء بعدل الاشتراط فالنصوص فيه صحيحة وصريحة. حديث ضباعة، حجي أيوة لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا يكون الاشتراط إلا عند مظنة الإحصار أو المرض، أما إذا كان صحيح لا يشترط إلا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الحوادث والأشياء، مخاطر السيارات ومخاطر الأمور، فيمكن يشترط لأجل ذلك. الأمر الثاني الذي يتحلل به أن يطوف بالبيت. الأمر الثاني الذي يتحلل به أن يحصر بالعدو. العدو يمنعه من إيش؟ من دخول مكة. أما المرض وإن قال جلة من العلماء بالحصر به فلا حصر بالمرض. المحققون يقولون لا حصر بالمرض، يبقى مريضا حتى يشفى أو يموت، يبقى في إحرامه. في إحرامه. إذا من دخل في الإحرام ولم يفعل واحد من الثلاثة بقي في إحرامه إلى أن يموت، ما ينزل الإحرام، يبقى الإحرام فيه. إذا فلتحتط الأمة لحجها، ولا يدخل واحد هكذا فإذا رأى زحام يرمي الإحرام، أو إذا رأى زحمة عن طواف الإفاضة يتركه. هذا دين، هذا دين، هذا دين، دين ما يصلح فيه التلاعب. شيء تستطيع أعمله، شيء ما تستطيع أتركه. ولذلك ربنا لطفا بنا قال ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا، لم يجعل الحج واجب على من لم يستطع. أما الذي يستطيع يروح يتلاعب بشرع الله هذا لا يقبل. إذن أي إنسان يدخل في الإحرام فهو باقي في الإحرام إلا بواحد من الثلاثة المذكورة. هذا واحد يأتي ب يعني كلمة لطيفة، يقول قلت قبل الأمس إن الإسلام أصبح لا يدخل فيه إلا الأذكياء في هذه الأيام بسبب تشويه الإسلام، وفي اليومين الماضيين تناقلت وسائل الإعلام خبر إسلام المطرب العالمي المشهور في أرجاء المعمورة مايكل جوكسون، فقد نطق بالشهادتين أمام أحد الأئمة في أحد المساجد في أمريكا وغير اسمه من مايكل إلى ميكائيل. الحمد لله، اللهم زد الإسلام والمسلمين. ولذلك نحن لو تركنا الإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام، لكن المشكلة أن نحن نحيل بين الناس وبين الإسلام. الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الكذب. إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أما الأذكياء والفاهمون وأهل العلم لا يخفى عليهم الحق من غيره، والدعاية لا تؤثر عليهم. ولذلك حري بهذا الدين أن يعتنقه أهل الأرض قاطبة. وإن شاء الله الآن لتقارب البلاد ولوجود النشر ولوجود الشبكة العنكبوتية، فإن أهل الأرض مهيئون للدخول في هذا الإسلام. بس نحن نرفق بالناس ونبين لهم جمال الدين في حياتنا. كل واحد منا يلبس الدين، ينظر نظرة المسلم، ويمشي مشية المسلم، ويتعامل تعامل المسلم. بس فإذا كان كل واحد منا يتمثل الدين، كل من رآه حب الدين ودخل في الدين. نعم. هذه بالإنجيل وبالقرآن. هذا سؤال مفيد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخدم أمة الإسلام؟ يا سلام، كيف أخدم أمة الإسلام؟ تخدم أمة الإسلام بالدعاء لها، تخدم أمة الإسلام بتأطير الأذكياء منها، تخدم أمة الإسلام بتعليم الجهال منها، تخدم أمة الإسلام بالإنفاق على الفقراء منها، تخدم أمة الإسلام بالإصلاح بين المختلفين منها، بما تستطيع. عندك علم تبثه، عندك مال توزعه، عندك فكر تؤطر الناس وتعمل لها المشاريع، بكل الطرق، كل ما تستطيع أن تخدم به تدعو لها، تكون قدوة في الخير، تصلح ذات البين، تعمل المساجد، تعمل المؤسسات، تتغاضى عن الناس، تزرع في الناس الفضيلة، تزرع فيهم المروءة، تزرع فيهم علو الهمة، وتخدم أمتك، والله تعالى يصلح لك دنياك وأخراك. إذا خدمة الإسلام والمسلمين سهلة لمن يسرها الله له. وتعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف سيرة صحابته، وتطبق. يقول هاجر أحد في سبيل كسب المال والزواج ثم اتجه في طلب العلم، هل يتم بذلك تغيير النية وهل تقبل وجزاك الله خيرا؟ نعم، النية يمكن تغير، والهجرة لأجل المال ولأجل الزواج تجوز، والأجر لأجل العلم تجوز، لكن هذه فيها أجر وهذه قد يكون أجرها أقل. نعم، لكن لا يقال له هجرة، يقال سفر. أيوة، لأن الهجر هو ما الهجر لأجل إعلاء كلمة الله، المهاجر لخوف من الكفر وليعلو كلمة الله، ولذلك قال إنما الأعمال وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. خلي هذا إلى غدا ونكتفي بهذا.